أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سيدات إيه صدحانه وحنا كمدي هاي عشر الذي نوسع ذلك كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيدات إيه كنتنا يدود بك كوبانيا أيضا بقول يا فرتن يا شنبك باللبناي نميدا من سورة صافة أيضا لبعتنا نواكو أبيها نميدا من سورة صافة مركز ديد يصدنا أيضا من سورة صافة كميدا يلبعتنا أيضا من سورة صافة كميدا يسوقين ديد يكتن كأيض بك كبين عشر كي كور رئيب وتوسو حرين عشر كيو دنبيي وحاينو دنبيي نبي الله يونس هنين وقسدي سينا صابني باللونين نبي الله يونس يونس ابن متابع الأورنجيري من أنبياء بني إسرائيل كمدبوه رسول نواها مقالد الله درينين والي قبل كي كنت لنا موصل بالي قول هذا العراق قبل بقول كنية دهر هذا ابن إسرائيل هايو ميشا دقناه النبي الله يونس لوجر دعوه دي مركوب من دي يوم الحد كاري حدي ماذا حد كاري انه بقو هدي دي وقال لي انتبر قوينا يا ابوي داد معاني الدين يا هاي المكر وفيانا مدادا نلقوها لاقا يا نوش يسبق ربي أمر يتحديد كالقبيل أن يصبح مع الموضوع شيء سدح ذي مع الموضوع الدين اللي جوغو وحنا اللي رأي هاي أيوه يسكلون حابتو تاقي مركب مركي تاقنابو قالي مركب كيبا هكذا لما الرواية ماشا سلع إلى ذاي رواية وحيلة ذاي داس جاري كيبا أول دي مركب كالكبطي إنك الله لمو ذاتك قار لغو في ذي نقطي ذاتك إلا في ذي بوكالي شوهينا مركبك إلا دلعان بوجوك سيدي حدين منكي مركبك وذي بارين لباتي كوهين لقني عادات بيون نقضين ومركب وقف عاسي وبعصده كلمة عاسي وضوغة يغطى كفاك ذي هدون سيد كيسي كفاك ذي بالعن كيدي كفاك ذي قف الله وبعث يا مركو مركب كتقلو أي سيدان وكلا نقل جيرتي سيكال وقفك اللغوس وصارا لما قرن وانا قل ريتي قرقي نبي الله يونس باسو بحي نبي الله يونس بدهان كان لوغا ريتي مركب كي نبادية بدبادو كسوح دي مركب من الله يديار حابان لقي ناسيبو كعلا علي مركب كا مركب لغتوري من الله لقي عروسي من الله فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل كاسا ملايك يتوفي حيبتا إساق والجلعي قل عرال ملايك لي بس لهذا عرالش أومي قادي حمير الوائي مدى بوكو جيري مدى بدن بوكو جيري مدى يربوكو جيري ليسكو مرة حسنة أفرتن بري لشيك سيد حبرين أول لشيكي قل كاسا سيد حبرين ما هي دقيقة لكفرين ما لغونا لان كرما هل في دمانا ناشان صوبان كي كنتو في حلابتا إلا نوحوكا كرابو ريجيت كان بحركا وهذه الإرمان نواوي من جيري إلا أعافي ماذا خاليه ندبوه النغضي مركو خاليه النغضي إياقو حقاقوت هنكومي باهاي وحلابك انتي لطول كاني مركي علابك لطول كاني قيقي يا مشاقة ياركا لأينا توبات كاني هذا كين الدب لوجع لي وعين النبي نحمد الله كل ما قل هذا النبي الله يونس الله تري وحلمي له خير الله مار لباري موض لباد ما أولا خير هذا بلوك كين الدب لوجع لي هي كلية الله بصورة يونس هذا كين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كل كعذاب سمادي كيمي وريركي دول يمي ودبو النغلة وحن ريركا هاي أبتك الضمار طلباتنا خير رسول الله ديري وصل إيا دبار رمية ونهلقف كم يالوبين وطال الضمار فامنوا فمتعناهم صول نغل كادم باقو صول نغلي ليس يولما ينمؤمنين نغلين. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين تلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حدو مركو على شكري وسن إبقى انتقبسا تصبيح يقف قرش أوسا سمين إلى يوم القيامة ما شاء قبل أنه قلناه هل كاسو قيامة كصبيحنا. قال تعالى فبوحي لسنبذناه قلقوا تصبيح سبي أيان يونس تورني على وشي ملايقة لقى تورو طبا ليري ويسكتوا في ملايقة بالعراء نالحيب وبعادة وبنانة أيو كتفي وهو إسر يونس سقيم جلعي على الملايقة يؤوني قالي انتو قالي تعبان واتقا واحدة شمركة سيني ويقياي سقو تعبان أيو كسو بحي وانبطنا وادليني عليه يونس كركيزة شجرة قيد من يغضين بعر أه وأرسلناه كقضى الوحان ذرني إلى مئة ألف بقولكم أو يزيدون الوحبة ديرا كلها بقولكم هي ديرات بيهايين حدين لديري فآمنوا جميعهم قد قدوار رميين فمتعناهم كقضى الوحان الراحيني ويدريد كل ورايين إلى حين مدلك أصل الله قبطي وعن عقاب بيهاي مدلك الله قبطي أو مدنما يولهاي انت قد ما يستان أي دخنا يوم فنبذناه يونس واخدني بالعراي منان قبدي سانكردني وهو إصلا يونس سقيم جلعي وانبطنا وقلني عليه كركيسة شجرة تنجل من يغضين بحرة على انتزاع حريرة كل كان تغسيري عيان كسوك دوان كريمايو حقنا سيارك بوسو قبطة وأرسلناه وعن يونس اترمي واختقا كدب في مئة ألف وقالكم قررنا النواء وابن إسرائيل أو يزيدون وقالككم وابي كبضنايين فآمنوا جميعهم قد قدوار رميين ثم تعناهم كقدل وأرحيني إلى حين انت وقت قودي وكذا مالو فاستفتهم كل كفار قريش بلوش وجيستي لكن حمد إيه بدرادة إيه بكل نغمائي إيه قو آذو النعبة واحدة دي ومركا قبر لغاتو ودومن جيرانيك قبر لغات إذا بشير أحده بالنصى سلانتي كؤور كالآهيد قبر بيدا شهدين ليلة والله وجهه مسودة ووكبي انتو عرضو كولادو النحو يا وجهك مذوبان ايا كل كاسو مرق بوحيني مرق بوحيني شمسك عيمانك يتوارى من القوم تركوا كدومان ايا من سوء ما بشير به إني قبروا لغتي اللهم بشاري حمان تادول دومان ايا مفكرة إساقوا مامين ايا أي يمسكوا على هون إنو إسكايسو إساقوا حقر ايا الليل ايا أم يدسوا في التراب إنو إيضو نول دوغو على ساعة ما يحكمه سنة مركي قبلها كل هذا في جيره فإنها قبل كفاقة كل كوحي لفوه لأولنا عين ويجعلون لله ما يكرهون يا أبوسهم وحي نفسه لأولنا عين فإنها كفاقة كل كاسئين يجعلون محاوله نلقوا ماركو وقبل إذا سوى لدوقه. قال تعالى خبوحوا فاستفتهم أيها الرسول الكريم فالوحد قريس ويديسة لربك خبك موحو ليهي البنات قبله هم رأيته وحي ورنجيلا خبه وحو اللحي دي وسكى قرسة دي وقرد الليل جني مرأيكتين أولادين وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا إلهي الجن بي قرابا نما تحلقين إلهي قرسة دي قبله وقرد جنك مرأيكتين أولادين قلت على ربك موحو ليهي البنات قبله ولهم يقول موحي ليهي البري حتى قال الأولاد كشيء قايان ما بقفته ونكو دنبو بليهي حتى أولاد الإسلام كو فالي مايو لكن هدي الليل أيو ويحق أبويل المريا يعني قد أخذ هدي كلمة يسكت حق إبيانو حقنا قبدي أبويل المريا حقنا قبدي أبويل تلك إذا قسمة فيزا كيف جائرة وفرحوه يوحي لنا أيي ألا اللغم موصو ينوحي جعل أي قاتل أم خلقنا الملائكة بل إن الملائكة أبورنا يويدي إناثا قبل قدو ومالك الملائكة قبل كشيك أيه ما هذه الملائكة اللقوم أيه بيقوم جوغ أيه وبرت المامادة ممارك اللقوم يقال من عدك وارك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا وقرن تأتازي ما البيوت هلا حلو بان اللو ويديني أم خلقنا الملائكة ملائكة ميان مهدان إغنى عيوني إناسا إيادو نبيك وهم إياقونا أي شاهدون قبضوكي هم لك ملائكة اللقوم هاي أي دور هاي فنتي واطنا على هوية تنبه وعلمه انتاد بلا ركتان وهذا قاتان إنهم مشركين من إفكهم بين قدين أي بين قدين أيان درتك أي لا يقولون أي قوات الأيان ولد الله هبا المؤلاء وإنهم إيهوس تكاذبوا لأن بيتاكو شيئان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ألا لجلو وحل لعابدان ملا المعي بالعان ملا ما اتخذ صاحبة ولا ولد المنى مجيران بالعان مجير أريق أسئة بلغو شيئين فالحمديسة وحاليس نغطي الدوني زولا إلكا الدوني قاري بلكو كد الأقوق لها بلكو نمعر كان حليس كاسي وحاول نبويس الأقوق لها إلا بيقان بيوك إلهاية وصدق الله في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد إلى الإله المكو الشيئان فإلكو بالله قاري ملكنا كتر مقاري تريد إسلاحه بقارتي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سورة مريم على خوية تربه وعلمه إنهم مشركين من إفكهم بأن قدمت ودرت أدبي فيقولون ليه ولد الله إلى المؤلاء لي وإنهم إياهوسا لكاذبون بأن لو يالوا حدوا إلى ولد ياشينا أصطف البنات إلى ميهو كليتا ساكو قيميان يابو بقبله والنعانة حدوا أدول السميسان أيو بقبله دورتي أو إلى الكدورتي أصطف البنات قبل يالميو إبادورتي على البنين ويل الكركب ما لكم أيها المشركون عائدين قوة عن كيف الصدى أتحكمون وحكم جميعا حكم جينا هم يدلعنا حقيسة قبل مرزة إذن ويل دورة ما لكم أيها المشركون معائدين لدى كيف الصدى هم أتحكمون وحكم جميعا فلا تذكروا وويلا حصوص هي وانو هي قراد مدنا لهين حشوني بندن ولهين إذن كأيدان وحشكو فلي أم لكم أيها المشركون موحد لديهم سلطان حجو كرعد مهايسان وغدقو عضيسان وعساكتان كرتاسو مبين عد حتى انجيرتو وحلا عسكدو ورب لغم مغلي رسول لغم مغلي حتى إن أيا إنه بحاس لأيهاي ملايك قبلي فيهين حتى يوحاجيران فأتوا لي ماذا بكتابكم قرآن كوحاشيك أيا إن كنتم هداتين مبائدين صادقين كوا وركوضا كل شيئا وجعلوا وحي المشركين تيالين بينه بوين الأحدي هي وبين الجنة جنك الأحديثي نصبا حدد نمو ولنهيهين إلى وحقور شلي وقرد قبله هذه ولقد علمت الجنة جنكين ويؤذيهين إنهم جنك إلا محضرون النار لقينا وجنك حاسبوا لي خارفي عنا وليه سورة الجن بين وتجدون قلعية أين أنقر وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب كل جن إلا النار أيوة أغيحي يقول كاتي خب الجن اللحيدي من يصدر في سعلاب قينا ياجر أبدا وذلك قبل يسيكو سيكو قلي أبل قد أماها النار لقيه إذن أبين سنجن حدد لهين نار قينة الجن قال للنار قينا أيوة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أيها دليلا ولقد علمت الجن جن وحوقيا إنهم إياه غير جنيا لمحضرون في النار إن أرقديه لقينا وحيدا قناها أي مشركين تأبا كل دغم جيران إليك وحلو قبا قبايا سبحان الله إبا أبلان بضان خفنان بضان أما وحيبا أبا كوفا أي يصفون كتل ما من مشركين تا إلا عباد الله إبا دوميهم وحكو شيئين المهان أدوما المخلصين إبا الله براحت إلي هل يقانين رميسا إلى وحكو شيء ما يه وحنقبني إلى كو شيء ما يه فاستفتهم أيها الرسول الكريم بل ويدين مشركين على ربك ربك موح إليه البنات قبضوا ولهم إينا موح إليه البنون ويل استفامت دو وإن كان قولك وحن استفامت اللي قلنا أيه أولا وأن أيها لنا أيه واركو دي اللفول حمين أيه فكدو دي اللبابين أيه بل ويدين على ربك شبك موحو لأيها البنات قبل ما لها ولهم إياه موحي لأيه البنون ويلا أم خلقنا مليان نوني ما نومي الملائكة ملائكة أبين ربي يا دمر يدك يا لبود مدنا لغو شيء كريم مليان نوني الملائكة إناسا إياه وحوانا يدك ما نومي وهم إياه ميا شاهدون قبجوغا وعينا هيري على هويا تنبهوا وعلموا فرارقوا أغالا إنهم مشركين من إفكهم من أجل إفكهم بين قدين تولا بين قدين أيان درت أي لا يقولون لأيهم ولد الله إبدا وإنهم إيوس لكاذبون بين لو يالو فرك يبا وحد لأيهم قل هو الله وعد الله صمد لم يلد إبا وحمد ولم يولد إساقنا الله مدل سيقبل لنا يا ولم يكن له كفوا أحد وحق الماء بمجرى عاجرة وحي سوق الماء سوق للا لما قفى البني آدم أدري قوسلا لما أريد طلاق للي مايان نطبع للا سوي سوق الماء لما دمر هذا يسوق تغانا دمر بإلا للا كل كائس دليد خورت وراء وحاكا وريس مماثلية جنسية إن اللبان اسكتي بدي ملك اللبان اسكتي بدي نسوق لماش وصنة الله في خلقه كل كمحالة الآيسة أمو وحد على وحكو نوع دمجري ولم يكن له كفوا أحد وإنهم لكاذبون بين لو يلو أصطفى البنات ما قبلوا إبا الدورتي مدورا على البنين ويالكركوت كالدورتي ما لكم والمحايدين لدن له كيف صدحهم تحكمون وحقودهم من إيجان أفلا تذكرون حصوص هي قرار هي عقل برتي مويلا لهم أم لكم موحد لأجهين سلطان قر مبين حد فأتوا لي ماذا بكتابكم لي ماذا كتابتين إن كنتم أداتين صادقين هو الرنك شيئا يوركو الله وجعلوا وحي المشركين تيالين بينه كيبا وين العلي هي وبين الجنة جنك العليسي نصبا حدد مما يالين ولقد علمت الجنة جن أغا إنهم إذا جنة لم حضرون في النار إن أركد هذا لقينا أيو سبحان الله خده فنان بدانا أما وحي أي كوفا ياي أي يصفون كتل ما من إذا الكيسة إلا عباد الله إذا أدوميه مهانة المخلصين قلو أدوميه إباو داها أما المخلصين إذا قال لبرع تري وحكا لكوشا قلعين خبكم أي الرعي فإنكم ما تعبدو لقد حمودي مركي لك سوشيكي أره وحام مشركين تا حدا الجن يهي إيا هدى الإنسيين قف انكاري كل عدي وشقيا وبعوة الله المحفوظ كالنار وغرانتاي ومبايدوك سنكراي قف إيبا سبحانه عز وجل إيمان يا خي أمتلكري حمي يلي كرا قال تعالى خدوحوا يلي فإنكم إذنك المشركين تا إليك هي وما ألابتا تعبدون عابون إيسان إسو قانتنا ما أنتم مرهدين عليه الأبوين كوركي إفاتني كودت إلى كفتنا إنكرايا أما كفتنا إنكرايا وفي بالإيمان متلقى لي ومؤمنة مبالين كرتانو ميماكا كمسيب كرتان إلا من دلهم بعد بلين كرتان هو إساقا بصالي الجحيم يا إنو قلدونا كي شاقيا أيان دركو لعلي أيان وحام مغلايا أما كان يبقوه تلقلين نغلي ما يغراباتينا إيا بانتينا من أبادين كرتان وما منا إلا له مدام معلوم وحام مفصلين تركو لواوين شاقي هيدا وما منا إلا له مقام معلوم من يسودك في ليلة الإسراء والمعراج مركز بنو عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة لقى قاضي بيت المقدس نوتقي من تاريخ الأرضية نركو سعناي كلكو بيت المقدس مرايو أيو قاديد كفولي ناشا كحيرتي سمدو كوري عند سدرة المنتهى دل مرايو أيا جبريل حري مركز الرسول كيري ها هنا يترك الخليل خليلا فالمال كان به قاع رئيسا جبريل نمكي دخوا لمن ياي مركزا ملك جبريل يري وما منا إلا له مقام معلوم دان الملائكة النهاي قال والبابا مالا يندافين باجرتا قل كهالك من دافكرو بابا قبان قاري مدبي يرى ساكن نوراني وي كان قبان ما يدوبو نبيك عليه الصلاة والسلام دوما لقى أبوري إلمي يسوى الرسمي قل كاسويني في أمان الله وما منا حدا ملائكة النهاي أحد نقمد معها إلا هدي أحد ملائكة كمدة أجير له أحد لارك وحليه مقام هار يبوس معلوم ليقان وصلنا في كرينيو وإن أنك ملائكة لنحن أنك أصافون كما صفتان النهاي سيدا يصفان ملائكة خدمهورك سبحانه عز وجل أي صفان أيان سيصفان يهين أي أوحال فرع يا أوامر كل كاسي كالتك أيان مركز الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة صفك إذا مركو إنا برعي على تصفون كما تصفو الملائكة عند ربيع سيء صفتان يتمون الصف الأول فالأول خورته على صفك هورا أي إدامة استيران ككل إيقا إدامة استيران إساق صفك هوراك لمن يهي مثل ما تلما بالله كلا بالله أيانا ناشا إمامك كباقا أي ألقى بالله ما ترف لك ما بالله وإنا أنك لنحن أنك أصافو هو صفا بالنهاي وإنا أنك لنحن أنك المسبحون سيد بني آدمك عيسان كيسا نافتا وغسعوتو وينو جوك سنين نافتا عوية مالي حالة هاد بني آدمك هدو صوجيديو هدو هرديو هدو هدلايو هدو أمسنياك هدو فديو هدو تايغنياك هدو جيفو سنكا نافتا كمان جوك ساتو أكو سقطة وانكا سقطة أما رئيسي قليزو ما رئيسو قليز كبحيز سيداسو كلام ملائكتو تسبيح دوتا وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفتكرو كم النوغة وإن أنك لنحن أنك المسبحون أويا مالي يبك وهفا أيان هاي وهو تسبيح سنة وحنؤن من هي دليل دبانتر أيان كدارينا شرف هي عظمية كمال هي قيمة وأسقنا وإن كانوا لا يقولوا كل المشركين تا هدا كورنا نلا بدن بينو كوسو مرني أي أبلان يا دارس كدري جري بلان قال يا دارسو وهي أورين جرين نبي بانا نلو صادرين كتاب بانا نلو صادجينين حد النبي كتاب نوئم الله عين يهودي نصار واقف عن الله عين كانوا بدنا له وصدق الله في قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حتانا رسول الله مدر إسماعيل باودن بأيي قرون بدن بانا كسو وريكتي قولك كتابنا اللو مدرجين رسولنا اللو مدرين قولك وحي أورنجيري حدينا لو صدر الرسول أو كتابنا لو صدرجيو يقو دارنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن هذا من إحدى الأمم أرنتي بأي بنوشك يا سبحانه وإنه أرنك وحوني هاي من اللي كانوا مشركين تأهاية فيقولون كوينينا لو قر أن عندنا أكثر نذأوي هاي ذكرا قرآن من الأول نبياسي يددك وركس وجهدي لكنا وحان هالعين عباد الله عباد ومدي المخلصين لبرا احتراد دعالة أيانو هالعين حديث النبي يا كتاب كيبي فكفروا الدين به ذكرك يا قرآن كيبي دين فكاسا ابن اقودي ويري فصوف قذال دنب أي يعلمون اغاندونا ما ينالهم مني حقا يوعك قارا احنا من الحقام اغاندونا انت يبلن قلع وإلى الحقب قدسية والرسول الله ديري وكتاب الله ديجيه وليبا رسول الله ديري كي اغقيني بابنا يا كتاب الله ديجيه كي اغقيني بابنا انت اللبادي الله ديري بيكوك عن سيرين بلن كان ايكو جيرين فسوف يعلمه لما تدعنا دوني آخرة اغقيستو يقاو قانتونه فإنكم أيها المشركون إذنك قال ذا يا وما وحاد تعبدون عابدان ما أنتم ميهدين قدقين عليه إبوين كوركي بفاتنين حتى أمودي ساقوما مبالين كارتان أو دينتا كما فتنين كارتان مدوفسان كارتان إلا من روحن بادوفسان كارتان هو إساقا بصاليش دحين قال أي النار أو إذكرابا وكوبا قالوا بي إما عصيادا إيا كفريقا إيا دنبيقا أو إيا مالين بكل حجيرا يأكو قصبي إيا قادورتا شقيني منا واجرتي إلا من مهاني هو إساقا صالح جحيم نارت جحيما قلايا وما منا حدا الملائكة الناي أحد نقمد مجيرو إلا هدو جيرو له أحد رأيكم ملائكة كمدا وحول إياه مقام بص جهول إياه معلوم لو يقالو قوسا حقا إيا حقا أولا في كريم وإنا أنك ملائكة لنحن أنك أصافو كوصفا باناي أمر إبان مسوقنا قرتنا الأمر أيان وكالتقنا وإنا أنك فنحن أنك ملائكة المسبحون حويا مال إباك وهفا وأنا دالي أيان ناي وإن كانوا مشركين توحي هانجرا فيقولون كويرا لو قر أن عندنا أكثر نظوهان لها ذكرا قرآن وعذ يوانية كتاب من الأول من الأنبياء الأول نبي ياشي هوري كتاب كسو جيدي حدا نوهي سنلاي لا كنا وحن نوهان لهي إباد الله إبوين أدومي المخلصين لبر عقلي فكفروا ديلة به يكري بي ديلة فسوف ببدن بي يعلمون أغان دونان وعقو دعو ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حب سبحانه وعز وجل هي الرسول سيسا يبوها تحيا الله يبوها تحيا الله لبقى يبود أولا خذيه رسول ديرو خيرنا الله ديرو أفر لقو دقالمو أدي مسيح الله قد دقالمو وإن رسولك أتكالا تاحق إبل كدماتي وصدق الله في قوله كتب الله لأغلبان أنا والرسول وحان قوري والله المعبود كويل هنيجي يرجع عن ذري إن الوفي أدي ما بقوات كنا سيد الدراد الرسول لجمات كان كرو والدبوين قالوا كل إيران جاي قوة الله بقدم بيجا كل كارين تمر كي إيري جاردو قالوا عبنا يا كل كمر كاستوى أنت أي نصامرني حصل كي وقت جاي جري يا أنت الروميزي يا اللي بتبادين جري عصيالك بدنانا ولا دبر جون جري وصدق الله في قوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قل كم يهر الله بابيه قل كتب الله لأغلبن أنا والرسل وقرنتهي وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين قل كأرماها زوامد تلبت محاول مالك أفكر لك هذا لا يو فسولك وعلى سنهي وحي وحقرنا وحقر إيه اللقوة إيه قانو لن إيه من جعابه يا كل ما إيه سؤال بالله ما موريين إيه إيه رسولك إلا كفية إلا إسكودة إيه ماركي سؤالش إلا قنتو وحقرت إلا أبابولو إنت يا رسولك سوء قارن بوحيدي إيمان إيه يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا إنت قرآنك كجرتا من بلان ماركات قرآنك أغردو يالاركي ماركا كلمة يسألونك مضارعون شاشي ولي ما إيمان دحبي سو سوتا واسيكو وي دين دونان اي وها كو جوا كوشا كلمه يبا سو رين اما تيغو غوش يي غرغار كان نقطو اما ميدان جواب سادرات القران كا مركو دغاي صدخي الله واتن سنو ترتيبنا وكو سو دغاي ارمي لو تشيلي وها كميدا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسير في سورة الفرقان هذا المثل يا ما يخجكو كان مد مد وذكعد وكعغسن يعنيكو كاني ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره قال تعالى خبوحين ولقد وحدب سبقت إن يهور مرتي كلمتنا أنك يبا أريك أنك أما حجدي جواب تأذيها النقوته أما قرقاري يقول هالنقوته وحي أهور مرتي لعبادنا أنك أدوم ذلك المرسل لديري أي كلمة بأب قرقار رأي أبوهي أما حجوينك اللوغة جواب أي أهور مرتي كان وقت مناسبة وحيدا ما اللي يسكو دوا وقال ذا اللي يبين كانوا قال تعالى فبوحين فتولى أيها الرسول الكريم كجيتسو أنهم قال ذا حق ورد كل كجيتسي قال الله أمره إنه كجيتسو هكو ميلقى حتى حين إيه اللقى قال وقت اللقى أفره إن هذا اللقى قال أنتو إلا وقت أبون لقى قال كجيتسو وأبصرهم سب وكرو فسوف الدبدن به أي يبصرون وحف كل دعا أركي دونانه أنا أنت مركا غباوه عقلي يرانت وحاكمي لهاي مشركينت إني عذاب يبوي دي تنجري ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قولك أيقي بعد عذاب يبكع سنعي سورة ذكرين وقوه من دون ذا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قل كاسا يبلا يا بيت بالمضى إلى الدم في الله هي النحريس هي عافمة هي برواق هي خير بلا ويدية بسأل الله من فضله شرمي يا بلا ويدية تبارسان أفد عذابنا أنك يبا عذابك أنك ميان يستعجلون تكدك سنايا فإذا قرت ونزل عذابك يبا سودكو في ساحتهم سبب وضع مبنان كولا فقاك وضع ملكو يمات فساء وحا حماذي صباح المنذري كوان هر اللوغو ديغي واغا أبريي واباسو وتولى جيتا صوباني أنهم حق وضع حتى حين إلا لغا قارا مدو وابصر كولو فسوف ديبدن بي يبصرون وعاكونا عاركي دونان سبحان ربي خبق عير الآن بلان خبق يخب العزة شرف إيا عظمية كمال قلن بربك هذا أما وحي أي بكوفن ياي يصفون أي مشركين تبا سبحانه عز وجل كتل ما مايا من صاحبة والولد وشريك والوزير والمعين وضهي وحاصولا أي بكو شاقايا أي بكوفن وعقبتنا معها وسلام نبت قليو وحال على المرسلين خصوصي حقا يبلغا ديري كوركولا أي نبت قليهاتي وأبيون إيا آخره دلين إيا هلأ إيا عذاب إيا عذاب إيا كان نبت قلي سبب كنا وإسكاعد ياي ولسلامة طريقهم ودع على الإقامين وحي إيبا يكسو علان كل هداد وحي إيبا كسو عدود ودع على الإقاتو معكم إيمانا والحمد لله ما هاد إليك يدو حال إيبا وين الله رب العالمين وإليك إيسا لحا بربارين أيي معمول أيي تعلم من تدبر قوي مؤمنين تبت بادي أمان إذلك الله سايس كلو ولقد وحدبا سبق دين يهور مرتي كلمتنا أريقا نجا لعبادنا قدو ماذا النبي أي يهور مرتي المرسلين حقا يبلغا ديري إنهم أدوما حقا يبلغا ديري لهم إياقا أي المنصورون هو حقا يبلغا قرقارا وإن جندنا أنك إبا إذا ماذا نقص عضا ودقى الله مايا إن الكلمة إبا كل هذا وحيالا الله دقى الله مواتر بذين كل جند الله هل بيكو دقى الله ما سؤاشا هدين مسوي دين الله كل ذي مانتا دقى الكو جرت مجاهدين بانا إليه هل هم صادقون أو كاذبون صبعاك جوابي سحابي با ويدي يا رسول الله إن عدنا ليقاتل شجاعة وعنفة وحمية والرياء وصنعا حديد قال لك لا يا أصباب بضن أي الله تقال لك مدبا قيش نما موجي لك مدبا حول دونا مدبا فعلو تقال لما قال عروب تادي آل كاقية ودن كاقية أن حولها لقو دافن حب حمية وتقال لما أسباب تعب بضن أي الله تقال لما فأينا يقاتل في سبيل الله في سبيل الله إذا القرآن كقوبة ذاتي كأو تقال لما أيه وفي سبيل الله إلا وران كراي فالرسول كجواب ديسي لغيش من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولى فهو في سبيل الله مركب في سبيل الله مربع تقال لما إيسا حول تقال لما إيسا حق إني نقص ولغيها لكن في سبيل الله ما وأذيك حتى الميلة لهذا ملك حلالنا أولى هذا يفتدي إلكا وحوار رأي بس كده انكرتا حتى بمتو شهيد باتاي لكن ما في سبيل الله ما يديك دافعي في سبيل الله وحرم إلا إله إلا الله محمد رسول الله تقال لما وقفك أمركو إيه كانت لك قاضي مركزة ودن كنت تقال لما إيه قبنمية على لا إله إلا رسول دين ما إيه هو إنها مكوان حلوبان مكوان حلوبان إذا تقال لذا الدنيا كذا عايا ما أنت أودن لما هو بينيه وحرم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قيادة إسلامية حتى نغلبها أنت قال الله ما إذا كو أنه تارك الصلاة ديو كو أنه تارك الصلاة ديو ولك تارك الصلاة في سبيل الله أصحاب الرسول الله المركة المجاهدين توارين أيا فلا تعصوا الله وأنتم في سبيل الله ولك المجاهد إلى كلمة يوتا قال الله ما إذا صلاة كتاكي مايو بين شيخ مايو خمرنا عبي مايو دمر كاك دوان مايو والسيجة لسوجه دين مايو كل قيادة حقانك وحيسا يا رقا تقال لما هي يا حوصة ودن وإنه كسعة الدين تأب نيادنا إتاي لتكون كلمة الله هي العليا لكن نيادا سر الله تقال لما هي قرق إيو حولها إيو ناقا إيو بأسد إيو إيش كسوات قلا إيا كانوا أورتهم من يقوى يا جالس كي ما نايه لكن الله ده إسلام ما نبغى والله ده قال لما يوم كل كاو كاو واحد كاو غاني من عار الله إيمان كرته والله رن كرادي إلى يري فكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنين تينا نوجر جران نجو واجب هدوء بيري صوت المؤمنين في مال والبا نجو ثم يما ما يلاور كسبا بين نقضي ما يبوهي مكبح ما مركي أبو مؤمنين تأوو قرقارا يشيغا يتلمان أشان أسميه في سورة الأنفال بينكو سومرني كل كامو إسلام نمضي إيمانك يقو قرى يتأسره يجوازات يأقامه كانت اللقو لغي حبري على الورقة كثيرك وعمله إلى الرسول شيسا إلى النبي شيسا إلى أصحاب الرسول الله وحورقتهم أقولي لكن مال وقد كفي عمبي وحويا لأولئك كتب في قلوبهم الإيمان إيمان قال ورقتك مفولين الكسروه يلي مرك إلى مرك تتكاس المامي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت غروبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون شم أولئك هم المؤمنون حقا قلت المؤمنون حقا لما المؤمنون ادعاء وكتابة واندصابا قرالك نوقرا يوحينو شاقرينو يهيبك مسلم باناي أولئك هم المؤمنون حقا ما شمتي تلمانا فيرينينا مجيتا حتى ينجيرين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما الله يددك وإلا قرقارك يبوا ديا بلنك نلاح كمبو ولقد سبقت وحاهر مرتي كلمتنا أريقنا لعبادنا قدوم ذنا المرسلين لديري إنهم قدوم ذا لهم إياك المنصورون كوالو قرقارا وإن جندنا إذا ماذا نذا لهم إياك أي الغالبون أتكالا فتولى سوبنا جيسو أنهم حقوا حتى حين انت وقت اللي قالوا وأبصرهم كرو فسوف جدا بي يبصرون أركضونا وحكونا أفب عذابنا أنك يبا عذابك أنك يستعجلون تكدك سنايا فإذا قرت ونزل عذابك الدقو لساعتين سبضوضا فقاقوضا مركه كدقو فساوع عمالي صباح المنذري كوا اللودقي واقا أبري وباسوي لو تولى جيسو أنو محقوضا حتى حين انت وقت اللقاء قارو وأبصير كرو فسوف جبدن بي يبصرون أركي دونا وحكو دعا سبحان ربك ربك عيب الآن بلنا ربك رب العزة انت أكدن بيت سبحان ربك سد على آيات وعلى إن لغو ختمه وارد سؤال ربك سماليدنا فضعوا بلن تاي قل قواوح الناس لك قول حسن كرو وعلى مركي لدم أيو إن لغو قبقب أيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فسؤال ربك سبحان ربك ربك عيب الآن بلنا رب العزة شرف إليك وربها أما وحياي يصفون مشركين تكوت المامايا وسلام النبات قليو هما إذلك اللغان نبات قلا على المرسلين كوه اللي ديريكور كوديهاتي والعمد مهد إلهي أبوين عليه رب العالمين وإذلك إذلك سورة بهم سورة صار سورة دي سيدي يصدونادو إرسك وكاكو ما القرآنك أنا بقول يا طبني أفر سورة دول سورة صاد وحين نقول سورة دي سيدين يصدنا البين نقول فاتين نري طبنك كوبا كفات علىك بالله بطان يونس بيكوه طبنك هودك بالله بطان طاها بيكوه طبنك كبالله بطان الانبياء خون بيكوه طبنك أفراد أي سيدين نقول إيسا مركين كبالونا اللغمان هي سجدة هي أحزاب هي صبا فاطر ياسين وصفات سورة دي سيدة دي صدنادو وحيكم العامة هرية سورة دهو هرية صاد والقرآن في دفع أيكم العامة هاي ما كان وحي نغطي سقال إيا اللباتن كي سورة دو القرآن كاملة هاي حروف المقطع اللوض باللوضين سورة دي وحي نغطي لباتنات هزين با سقال إيا طبان هاي هي دو وحي بوحيزي لباتن كل كان سجال صورة ذو أي ديمان صورة صاد ومكية وحيك متى صورة دي سودك انت صوبانوه عليه الصلاة والسلام وكل ولا مكة المكرم وحنا سودك قرآنك انت سبلا لحية سداتا صورة ذو أي مدلة سودك مددون صدق يتمسنها كل كان سوى فرطا جيلة نبي نمال وايتيمي اقرأ باسم ربك الذي خلق حدنا اللحب لوت كدهني لحب لوت كده فصول نمالي باتيمي يا أيها المدثر قم فأمير قل قاتل دخي طبان سنو مكات جوغي سورة دي سوى دقائي كميت وآياتها سورة صالة آيات هذا 88 آي سيدات هي سيداتا آياتو سورة صالة بالله وتواتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بيا بسم الله أبوين مرعي مرعا قيم قبضا رسكشد اللي الرحمن نحريس قد أدوما وذا قرطا نحريس الرحيم متقار عليه نحريس صح الله أعلم بمرادي تفسير كي سلفك أين دورنا ومتشابه بين النبي ألا يقان معلمة أنك الرميسا إلا يتهي حرف القرآن كأيبا كمنا أي معنيه إيدين أودين منك الله تبوينا أعلم وأقوم بلا بمراده أولا جيدا ليزا بذلك أصاد أولا جيدا يلو تنبيه هي تعجيز بارك جيرا وقال لن عربت اللقو برارو جنايين لغيسك القرآن ينا إلا دقال لنصنايا والقرآن قرآن بانكو لارتي قرآن كذي ذكري شرفت أصاحبه ما الأمر أرنتم معه كما يقول هؤلاء الكافرون سيد المشركين تليه من أن النبي ساحر شاعر كاذب مجنون بنت وحل أن فينا يامحون نغضي إن إقالات بين كشيك أيه وحي نبي كشيك وحسنين بين كشيك وشاعر يوى كاذب يوى ساحر يوى مجنون هذيك العقيدة هان بعثيك هي النشرك هي حشرك هي الجزائي ديبيهين بنتو وحد كلو جواب كذي كرتا بل الذين ذن فات كذي كرتا وقال لا مركي النبي قال لبيحيي وحدي قال لدجيي وحدي يوان دين الله كيني مثل وينان هي اسبونا صالد هي إني كسور جيسان رسولك لبادنا إيانا وطاك لكتان والقرآن بان كل دارتي للذكر شرفت قيمك حصوصة وحدي وانا ذو صاحبك بل أجب من الذين وقع كفروا حق الدين في عزة اسبونا صالد شرفين لهين أي شيخان أيان هي وشقاق خلاف رسولك لك سور جيسو في حديث دائلا كم بضانا أهلكنا من تنرقنا من قبلهم هي غورتو من قرن ومذا كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى من تنقل الرقنا بضانا وفنادو كوين الرقنا مالك هلاك أجمد أي عبش الله بالعبي يا ويلنا إنا كنا ظالمين فنادو أي مركا قيل قيليا والله إصلا وقت قيل قيليا روسنا حين مناسم قار العررو حدا عرر إسنتا عذابك كل من أي معاصدة هي قفك هي قال لماذا عذابك سو جيدي أي لغا عررا قلك بقوة يل وإن كان ليسو جيدي قارت العذابك يمن نحن حكومة فنادو ودواق والله تا يصبح وقت لهاي حين مناسب قر العرلو وعجبوا أن جاهم وفد بيسا مريان وحي وحقرت كهاي الرهر قرش يا الله يسكن طري وعلى يلي وحي نكسو حاجة قادنا هنا أبو طالب نبي قادركي عد عندكو هاي أبوكي عبد المطالب أدر دارمي وعلى يلي أبي طالب وحن نكرمنا ويلك قادركي أوتاي هي قبيلك الأنحالي محاذ لصحوتان ويكان هدو بقرني من ربو ساكن كوعان الدادين مود لين واغوان باسي حول هدو ربنا منك قلاش نقو حول بلان بالرسم ايا فهم دراها داي جيرتانا تتك وحدة ويانو قيني ويكو واقان قاري هدو ربو بالعانا كبير بانكو دارينا ويكو وحو ربو انتو شاكتو انو سماينو من كل بات وكوسا مايي من تيبو كلا جذيي أذوقي علمي وايس قفل إسلامتي أذوقي قلي وايس قفل قبل كي قيق بو كتاق ويك الآن وذيك أنواع وذيك قال أبي طالب نبي قال ذلك كل كان وحل موقنا يالا تفسي وبقي بالله دوك صلي كل كان سويري لقد أنصفك قومك يا ولدي طلقا قرطا إيمانتا كانان قرطا صور أفرطان نبخاله تقال كندا رسولكو مركا وداقي او كتير سنة اللو ربقاي مركو وريقي يحوذيبو عفصلي وحكو جوابو كره ويسك إلميي عليه الصلاة والسلام وداقو الرحيم بواها بارنا ووها النبي تردارا أدقنا واقبي قولك النبي قويب اسنا اللوه وزين وروحا دون دل والله بالله انتان والله إنا عدناكو إيماني قاعن عذونا أنكو قليني مركاسون يرين لو وضعوا شمس في يمين والقمر على يساري لبدن أدونك أول قرع لميك تهدي سارا بيحان بيحلة على أن أترك هذا الأمر من أن تعودني يديد أن جوجيه والله ما نيل حتى يظهره الله إن كان سيئة دوني بقفزا دونه انت إباك موجيه أو أحليك دونه أنا أصاص قوضة أنك بعدين وكيوا لمالي وضياشي باكعي وهي يرادين هذا الذي يرادين قرآن كنوبرين وعجيبوا خير قراشي هذا وحي لي هذا أن جاءهم إنه أهيمت منذير حصول ديك ومنهم إياها كدسي وقال الكافرون قال ذي رارمكو وهي يرادين هذا كان محمد ساحر فلنفلو كذاب بان بضون وإنه بان بلي يمحاو دليلا سدح بقولي اللحدا إله آتها اللهم يشان كعبادا دنهينا وحكا قبلا مثل نسوك تقول أجعل الآلهة إلهي ألكي العابود آيه سدح بقولي اللحدا موحوكي لك إله واحد من كليات وحير أذنين حالة هل إله ليس ويماده لا شيء أخر أجاب يابي أما كاقلون وحلاركي يا وحلا مغلي مدنا ما يا جوجستي أو قرتي اللي قول در رئيسي تبدا دبان دبان أي وانطلق وحاتي الملأ وضياشي حاجة قاتك أيمي أقل كأبي طالب كتاقي ومنهم قراش كمدا حتى ينقضين عيليين أن يمسوا ونقود يمشوا وذا كان يهين كيسي ويسوقيه ويلكان محمد يادارك ويسوقيه أن يمسوا النوضي محايا الله واصبروا على آلياتكم ستح بقية نحن كينا إلى كصبر وكو أتكادو يان ليل الخلد واصبروا ضلقات على آلياتكم إلى يالك إن كركوضة إن هذا هل إلى هل يسوقيه ماذا يوارك ويلكان ووضو لا شيء نارين يراد أنك حمنا لو قدونا يو وارقبيلك اللغو حمينا قمتين اللغو حقيرا وضياس اللغو قرحيرا يو أغب أنك إن أنفلنا ما سمعنا وليئك بايس إن كان بنا يو وقول در رئيس ما سمعنا ما أنا المغلي بهذا وارقويل كانوا شيئا في الملة دينتي الأخيرة دينتي النبي عيسى كما أنا المغلي حتى ديني وراء اللغو مغلي إما يوقيهن من هذا ما هذا واركوين كانوا شيئا ما إلا اختلاف بأنه مثلا وعكرا بأنه يبغت وأسرس وما يسيو حسارا يا اللوين وإن كان مركونا لأي هاي رسولانا أسرم يا قراش حول أدواء أسرم يا عقل بلن أسرم يا رهر بغرا أسرم يا حول الرو سيالله ليك أنا قراش وإن كان الله دوبي أنزيلا موحى لدجيي عليه كركيسة الذكر قرآن من بيننا أنك دعلا نظا إلى وحو يربال هم قراش في شكين يكون سبنيين من ذكري أنك يربع قرآن كان أندجي أي شكي كقبان عاجل عذابي يقعان لك هذه اللغو قبطه وريك الرمين العاية ولين هو لغيه كل من عقاب بل لما يذوقوا ما ينددمين عذابي أنك يربع عذاب كيكي ما ينددمين ولو ذاقوه حبيت دمين العاية إيمان الضرارية وشف رضي على وقصب الهمين لهاية العذاب كإلان وليوكاني ويوحى الله يبدغون أي أم عندهم أكثر دموحى خزائن رحمة ربك أذيك الرسول ربك نحريستيس ولا شيء كجر كميه هيان والنبوة هي رسالة من يقابحية فيعطوا ما يشاو ويمنعوا مما يشاو الكعقوب غير بان عاصيين وبغير بانها وديننا مشاكل هذا أم عندهم أكثر موحى خزائن رحمة ربك هذه ربك نحرس ديسا ولا شيء كجرته خبك العزيز كأتك أدوم ديسا الوهابي بحين تبادنا أم لهم موحى قريش ليين ملك سماوات إلى ريال حنسلو ما يقال والأرض ورياركا من يقال أنت ما أنت وما بينهما انت اقول لعيسى حيارك يقول ليالك من يقع انت حدي انتان فليرتقوا هكورا في الاسباب ودل سمد قشا انت ايراعان وحي اركاك كان منك ايربان النبي هكا لكتن وحي ارك قصبك وسو دجيا خفك ايربان ناكو دجيا حدي اود عليه فليرتقوا هكورا في الاسباب ودل انك سمد هكورا مركز الرب يجري تلمامو يري جند هم جند قريش علمو ما هم لتأكيد الحقارة والقلة جند علمو ما هم هنالك نجاس مكان جوغا محزوم لجرين دونو واركا أسعده أسعده إياقا جواي بدر بابا سعده كان ميدا من الأحزاب قربيال أحزاب واحد إلى مركز لجمعيو ومحقر وعائن وحبنا نما ما عجل وحضرك دونتا قوانا اللغوشة يهدون وائمان دونتا إسلا درسي القديسة محزوم من الأحزاب حتى إسلا درسي يكون إيمان دونتا إذن وحي إلى الرمية والقرب فحزب ومفرد حزب الله بالليلة أما أحزاب ملعيوه قولك أحزاب متعددة هي وحد مقشان أواحهم دين جناك فقول وحامر كإباء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا الأحزاب شياطين قل كاسا ربي التصلية سبحانه عز وجل صوبني ولا سبر كلينا يوم مقر لنا عبينا يوم فإن انتان لبينيين يوحا نقول أحد لا يوم إساق إلي ينكم باللابا كذبت وحبيني سي قبلهم قريش كهر قوم نوح نبي نوح قلدي سيبا نبيهم نوح بانيه وعاد شر عاد باهود بانيه وفرعون فرعون كي ذو الأوتاد أفرتير باوقو تنتي تسكو كحيري جيري أما حكم أذك بولها أثنى موساب بانيه وثمود صالحا بي بانيه وقوم لوط لوط بي بانيه وأصحاب أولئك سعيب بي بانيه أرق دليشة أولئك الحزاب وحاحلك لا أقرب يدا النبياش بانيه إن كل ما كلهم لما انتظ معها إلا كذب الرسول رسول بي بانيه فحق كركوضة وحاكو واجبي إقاب عنه جنتين إذا أحزاب ملاعيو إقابك ألا كو واجبي فإن كذين الله إذا وما ينظر كل كاسا كو عن قريش الله صلى الله عليه وسلم مركي خبرة داس إهدتك على حسوسيين وما ينظر كرم ما ين هؤلاء كو عن قريش النبي محمد إلا صيحة قيل واحدة ملا مر إن لغو قليل إبر بحان ما لا وسنو سقنان قيل لا من فواق حسلو فواق يالا مركا مر لليسو حولا لوكا ذي مر لباد للسي دونو لباد للسما وقت قول حي ففواق لي ولجيدة وحاول عذابا حسكني المتواترة الجوكتا ان داهينو ما لا وسنو سقنان من فواق النقبو كل في الله شيء أرى هي قال عذاب قسامو بأننا وقالوا مشركين في وحيرا ذن ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أجل لنا نودة دجي قطنا وحي نصيبة أنه تلقى شيء أنه قرتي سقف قرال أدونك أنهوك أن قال عنه كل قبل نغاني نوصه هرمري قبل يوم الحساب حساب سمعلين تذكور وحد نوو تلقى شيء وقرال أنهوك وحاتي قوال لين فبنا وحا لغيري اسبرتو قادو على ما ورك أي قرون كوات الهياء وذكر حصوصه عندنا أدونك أنك داودها للأيدي حقا وصاحبك تعنمها وقوة والسماء بنيناها بأيدي بيلامتها كلك للأيدي حقا وصاحبك إنه داود أواب إذا بأو نقط بدو إن أنك إبا أصخرنا فضيديني الجبال بوريه حيث بنجرين معه داود معي يصبحنا ويتصبح سنجرا بالعشي قلبتي قرع أثر كمالك التي كذو إلى قرع لك دعو بالعشي الليلة والإشراق صلاة مالك عداته إلى قرع لك صبحه أي الليلة كلك الله بدا وقت عبادة أبيو في عين يصبحنا موريه وتصبح سنايا بالعشي قلبته هي والإشراق وبري والطيرة سندرتنا وتصبح سنجرتي محصورة هي دو داود لو كل مياي كل انت صوتا له داود بي أواب نقط بطنعيو وشددنا حوجيني ملكه وقرن مديسة وآتيناه داود وعنسيني الحكمة مرتي قرت سوء نقي جري حاجة يقيني هي وفصل الخطاب هذا لك كلام قدري ديسو صاد الله لبوين أعلمك بمراده والقرآن بان كل أرضي قرآن كي في ذكر شرفته صاحبك بل الذين وعى كفروا حق الدين في عزة كبر هي وشقاق خلاف شقاء خلاف بيكون سكنيه كم بضانا أهلكنا انت الرغني من قبل مرتب من قرن أمديال وفنادم أي مليه قليا ولاتا يسرع وقتها قليا هاي حين مناس عرر وقته وعجبوا يابا أن جاءهم إنه أليمي منذير المدقاء منهم إياه كمدا وقال الكافرون كم يحب الديني وعير هذا مدكا ساحر فلم فلو كلاب بان بدون أجعل الآلهة إلى يالك إلا عابد أي موحوك يالك إلها من وحيدا كليا إن هذا وركو شاكي لشاي ناري فجاب يابلو وانطلق الملو وضيال باتكي منهم قريش كمدا قائلين إياه رسولة أنمسوا النوادية فاصبروا دلغاتا على آلياتكم إلى يالكي نقركوا لكو دلغاتا إن هذا ورقكا لشيء هذا يردوا إحنا لو قدونا يوم ما سمعنا ما أنه مقال لهذا ورقا في الملة الدين قليل الأخيرة إذن بيسي إن هذا ما هذا ورقا ما إلا اغتلا لأنه ما جمعه نوعك أو أنزيلا موعا لدجيي عليه محمد كركي أذكر قرى من بيننا أنك لحظة النظر بل هم قرش في سكن بيكون سجين من ذكري أنا قاعد بقرأ قاعد عجيزة بل لما يذوقوا ما أيام ولي ردم عذابي أنا قاعد بعذاب قاعد أم عندهم أكثر موعها خزائن رحمة ربك سبق أن عريسي ولا شيء كثيرته سبق العزيز كات كات وما الوهاد إحنت بدنا أم لهم قرش موحي لي ما إله ملك السماوات والأرض للليال هي إلى الليال لهانتم يوم بينهما عود عيسى حديثا اسمه دايا فليرتقوا حفولا في الأصباح ودل إركا قيسا جند عيد موت ما هم هنالك ما شاكو سوغانو نزوم لجبين دونو من الأحزاب قربيا الكاملة كذبت عبانيسي قبلهم قريش قهر قوم نوح وعاد وفرعون فرعون كيف لوتاك سيرشا صاحبك وثمود وقوم الله وأصعب ليك انت الرسول صديبا البانيا أولئك قوة الأحزاب قرب يضع إن كل ما كل كل قد ما إلا هديهم كذب الرسل رسول الله دري البانيا حقا وحقرك وذا قوة جبي إقابة أنك إبا حنودين تيلا وما ينظر السجن مايا هؤلاء قوة كرر مكان إلا صيحة قيلة وحيدة مدى وصن ما الله أسقنان من فواق الناقم وقالوا عيرا لهم ربنا يا ربنا أنك ربك أنه عجل لنا أنه تدجي قطنا وعدنا قرطي قبل يوم الحساب حساب تمالين تهدى كهر وعنه قلت لك سيناك اسمك تلقى لصوبنا على ما هذا الحمد أن يقولون كهد لا ينقال واذكر حس عبدنا أدونك أنك داود ذا الأيدي حق صاحبك إنه داود أواب إذا بقلنا قد بدو إن أنك إباء سخرنا وعن فضيدنا الجبال بورا معه داود لجريبي يصبحنا يقول تصبيح سنايا بالعشي قلبتا يوال إشراقي وبرقة والطائرة شمبرتين أولا تصبيح زنجرتي محشورة يظل لكل مي كل شمبرتي بورا له داود بي أواب ونقض بضنايين وشددنا وحن نحوجنا ملكه داود بقرن مديسة واتيناه وحن داود سنة الحكمة مرتية الدين أقونيمو يو فصل الخطاب هذا الك كلا بكديك ديسة والله أعلم.